أيها الشام المجاهد صامدا في وجه حاقد، أيها الشام المجاهد صامدا في وجه حاقد، أيها الشام المجاهد صامدا في وجه حاقد، أيها الشام المجاهد صامدا في وجه حاقد، سر على دربك حرا واطرد الباقي المعاند، أيها الشام المجاهد أنت قدمت الضحايا، أنت أسرجت المواقد، أنت قدمت الضحايا، أنت أسرجت المواقد، نهرك الفياض يجري رافدا من بعد رافد، صرت للعالم رمزا نجمه في الحق صاعد، أنت يا شام المعالي بلد الصيد الأماجد، فامتط العزم حصانا سرجه سرج مجاهد، أيها الشام المجاهد، أيها الشام المجاهد صامدا في وجه حاقد، أيها الشام المجاهد صامدا في وجه حاقد، سر على دربك حرا واطرد الباقي المعاند، أيها الشام المجاهد أنت يا شام أبي وصمود الشعب شاهد، أنت يا شام أبي وصمود الشعب شاهد، فانطلق حرا أبيا راكعا لله ساجد، فانطلق حرا أبيا راكعا لله ساجد، إن يكن موت فما أحلاه في درب المحامد، أيها الشام المجاهد صامدا في وجه حاقد، أيها الشام المجاهد صامدا في وجه حاقد، أيها الشام المجاهد صامدا في وجه حاقد، سر على دربك حرا واطرد الباقي المعاند، أيها الشام المجاهد، أيها الشام ستحظى بالعلا فيما تكابد، أيها الشام ستحظى بالعلا فيما تكابد، إن جزارك مهزوم وإن ظل يعاند، إنما النصر من الله، فلا تخشى المكائد، لا تعد للخلف واثبت، لا تعد للخلف واثبت، رافع الرأس وجاند، أيها الشام، أيها الشام.